هذا الحديث فيه حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تعليم أمته. يقول بريدة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم. وهذه الأمور أيها الأفاضل مما تكاد تندرس في حياة الناس. المتأمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه كان يلقنهم أمور الدين ويعلمهم، كما قال ابن مسعود: علمني التشهد ويدي في يده. هنا الرسول كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم، يعني مثل إمام المسجد يعلم الناس أدعية زيارة المقابر وتنوعها، يسمع لهم التشهد وأنواعه، الصلاة على الرسول وأنواعه. هذه من العلم الذي ينبغي أن يتعلمه الناس ويحفظوه. وتنوع السنن بألفاظها تؤدي إلى كمال الذكر واستحضاره وتدبر معناه عند قوله. فمجتمعهم كان هكذا، ففيه حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تعليم أمته أمور دينهم.